بسم الله الرحمن الرحیم. از قلم ما ذکرنا انه ازا کانت القدرت شرکن فرعیل ای کانت القدرت تحیلن فی ملاف الواجد فا اختلف الحال فی ذالک اختلاف سوال المتقدمه، یعنی یدی رو حسب القدرت فی بعض سوال ولا يجب حفظ الفكرة في بعض السرعب في بعض الآخر، كما أن القدرة إذا كانت شرطا عقليا ولم تكن دخيلا في ملاك وإنما كانت دخيلة في فعلية الكتاب باعتبار حكم العقل بقبه تشييد العاجز في هذه الصورة، أيضا يجب حفظ القدرة فإنه لا فرق في حكم العقل في الحب بين مخالفة التكليف الفعلي وبين تعبيد المولى عن الأمر لتكليف القدرة على نفسه. هذا فيما إذا علم الحال وعلمنا أن القدرة شرط عقلي أي غير دخيل في الملاك أو أنه دخيل في الملاك، وعلى تقدير دخله في الملاك فمن أي قسم من هذه الأقسام. إذا علمنا ذلك فلا إشكال، وإذا شككنا فلم ندري أن القدرة دخيلة في الملاك أو أنها غير دخيلة في ذلك، فهل يحكم العقل بوجود حفظ القدرة وبقبه تعجيز النفس لألا يكون التكليف فعليا في ذرته، أو أن الحكم في ذلك هو البراءة وعدم الوجوب حفظ القدرة مقدمة للانتصال في ذرت الواجب. إذا شككنا في ذلك الظاهر عدم الوجوب حفظ القدرة ويجوز للمكلف تعجيز نفسه لألا يتوجه إليه الحق ولألا يقبل يكون الفعل في حقه واجبا، وذلك لما سنبينه إن شاء الله تعالى في بحث الزد عند الكلام في الترتب، أنه لا طريق لنا إلى استكشاف الملاكات الواقعية إذا لم يكن هنا دليل من الخارج، بل غاية ما يمكننا أن نستكشف الملاك من الحكم الشرعي. إذا ثبت حكم في مورد نستكشف بذلك أن الملاك موجود في هذا المورد، وإذا لم يكن الحكم صادقا ولو لأجل حكم العقل بقبه خطاب العاجز وأن التكليف بما لا يطاق أمر غير ممكن، يعني من الحكيم قبيح لا يصدر، ليس لنا كشف الملاك في هذا المتعلق. وسنبين هناك إن شاء الله في بحث الترتب وفي بحث الزيد نبين أن التمسك بإطلاق المتعلق كما صدر عن جماعة منهم شيخ الأنصار قدس الله نفسه لا يمكن المساعدة عليه، ليس هنا إطلاق في المتعلق إذا كان الحكم مقيدا بحكم العقل بفرض القدرة. غاية الأمر أن التقييد لبي ومن جهة حكم العقل، فإذا شككنا أن الفعل الذي لم يتعلق به الأمر من جهة عجز المكلف عن الانفصال هل هو واجب للملاك أو غير واجب للملاك، ليس لنا كشف الملاك من الأمر المتوجه من المولى، فإن الأمر مختص بالقادر. وفي عبارة أخرى الملاك والأمر، بل من جهة الملاك والأمر متوازيان، إذا كان الأمر ثابتا في مورد نستكشف أن الملاك أيضاً ثابت في ذلك المورد، وإذا لم يكن الأمر موجوداً ولو من جهة عجز المكلف لا يمكننا كشف الملاك إلا إذا كان هناك دليل خارجي، ومن قرينة خارجية نستكشف وجود الملاك. فعلى ذلك في موارد الشك قبل مجيء الوجود وقبل تحقق الوجود للمكلف أن يعجز نفسه لأن لا يتوجه الخطاب إليه. فإنا قلنا إن تحصيل شرط الوجود غير لازم بحكم العقل، وإنما اللازم بحكم العقل أحد أمرين، فإنه يحكم بقبه مخالفة التثبيت الفعلي أو بقبه تثبيت الملاك الملزم، هذان الأمران. فأما غير ذلك فلا، فإذا لم ندر أن هناك ملاكا أو ليس بملاك، ليس الملاك موجودا مع القطع بعدم فعلية الأمر لعدم القدرة، ليس هناك حكم عقلي بالقرب، فيجوز التثبيت. ومن هنا أقدى جماعة منهم السيد قدس الله نفسه صاحب العربة في غير عربته أنه يجوز لمن يعلم أنه لا يبعد من النوم أن ينام وهو يعلم أن الصلاة تفوته ولا يبعد في الوقت، كما إذا نام قبل الفجر بساعة مثلا. نبني على هذا الأمر الفتوى حيث إن الأمر بالصلاة إنما هو متوجه بالنسبة إلى القادر، وغير القادر وهو النائم لا تكليف في حقه، التكليف إنما يتوجه بل على غير النائم. رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ. وحكم العقل أيضا موجود، فليس هنا مخالفة لتشريف فعلي. وأما الملاك أيضا ليس لنا طريق إلى تشريف، يعني تثبيت الملاك الملزم، وقد يقال في المقام بخصوصه يعني في باب الصلاة أن هنا بخصوصه قد استكشفنا الملاك من أدلة القضاء ودليل منفات، فإن النائم إذا لم يكن الملاك خائفا في حقه ولم يكن تكليفا فكيف يجب عليه القضاء، والقضاء تابع للفوت، أن فاتت فريضة فليقضها كما فاتت، أو غير ذلك من الأدلة الخاصة الواردة في النائم وغير النائم. فمن ذلك نستكشف أن الملاك الملزم كان موجودا، ولذلك يسبق الفوت فيجب القضاء، ولو لم يكن هنا فوت الملاك فالقضاء بأي سببين. التكليف لم يكن فعليا على الفعل، لم يكن هنا تكليف ليكون فائتا ليكون الواجب فائتا، والملاك ايضا اذا لم يكن موجودا فالفائت اي شيء حتى يجب قضاؤه. فمن دليل لدود القضاء في باب الصلاة لاجل الفوت نستكشف ثبوت الملاك، إذن لا يجوز التثبيت. ويمكن الجواب عن هذا بأن الملاك الذي هو موجود في الصلاة، بل ملاكان، أحدهما ملاك الإتيان بالفريضة في الوقت، والثاني ملاك الصلاة في نفسها مع قطع النظر عن الوقت. أما الأول وهو خصوصية الإتيان بالصلاة في الوقت، هذا الملاك لا إشكال في لزومه ووجوده، ولذا لا يجوز على المكلف تثبيته بعد دخول الوقت، يعني ليس له أن يؤخر الصلاة إلى أن تفوته فيأتي بها في خارج الوقت، هذا غير جائز. وهذا الملاك ملزم لا محالة، ولكن هذا غير قابل للقضاء، نحتمل أن يكون هذا الملاك ثابتا في حق المتمكن خاصة، لما غير المتمكن آية تذكر بكار از اونجا بیرون بود شواس مالا دارم تذکر بیاد که علیشون دارم هذا الملاك وهو ملاك الاتيان بالفريضة في الوقت لا اشكال في لزومه وان هذا مما لا بد منه الا ان هذا الملاك غير قابل للتنار اذا فاتت الصلاة في الوقت لا يمكن تدارك المسلحة القائمة بالاتيان بالفريضة هذه الخصوصية غير قابلة للتيار ونحتمل أن تكون هذه الخصوصية والملاك القائم بها مختصا بالمتمكن فإن الأمر إنما يختص بالمتمكن لا بالنسبة إلى العاجز وأما ملاك أصل الصلاة فهذا قابل للتدارك لم يخصه ليحتاج بل ليكون تثبيته قبيها الفرض أن هذا الملاك قابل لأن يؤتى به في الوقت وأن يؤتى به في خارج الوقت فبالنسبة إلى هذا الملاك لم يكن شيء يعني قابل للتدارك فيمكن تداركه في خارج الوقت على ما يحتاجيه دليل القضاء وبالنسبة إلى الملاك الأول وهو اللزوم الإتيان في الوقت وعدم جواز تأخيره فهذا غير قابل للتدارك وأدلة القضاء لا تشير بل أن تدارك هذه المسألة لأنها غير قابلة للتدارك قائمة بخصوص الوقت فعلى ذلك لا يمكننا كشف ملاك فعلي يفوت على المكلف بعدما كان الدليل يعني الأمر كان مختصا بالمتمكن وغير قابل لأن يعم المتمكن وغير المتمكن فلعل ما أفاده قدس الله نفسه هو الموافق للقاعدة وإن كان الإفتياس بل شديدا في هذا الأمر يعني بما أن الصلاة بل من نبان الإسلام من نبان الإسلام بل فترك هذا عمدا ولو قبل دخول الوقت بل خلاف الإفتياس جدا هذا تمام كلامنا في المقدمات المفردة بقي الكلام في التعلم فهل التعلم أيضا كالمقدمات يعني يجب أن يتعلم الأحكام قبل مجيء الوقت قبل أن يدخل الظهر مثلا لا بد للمكلف من أن يتعلم حكم الصلاة وقبل أن يحج لا بد من أن يتعلم أحكام الحج وغير ذلك من باب الصيام وغير الصيام أو أن هذا غير لازم وحاله حال سائر المقدمات المفردة على التفصيل المتقدم التعلم ترك التعلم بالنسبة إلى الواجب المتأخر الواجب المشروط بشرط لم يحصل بعده يتصور على أصله إذ قد لا يترتب على ترك التعلم شيء وذلك كما في الحج غالبا الغالب كذلك في الحج يمكن أن العامي أو غير العامي يمكن أن يهرب وهو لا يعلم بشيء من مسائل الحج لكن من أول الأمر من أول الإهرام يمكنه التعلم تدريجا فيأتي بالواجب في ذاته كما هو بلا نقص شيئين إما استهاداً أو تقليداً لو فرضنا أنه عامي مقلد سيتعلم من الغيب ولو فرضنا أنه عالم ومجتهد ينظر في الأدلة شيئاً فشيئاً في مورد ابتلائه إلى أن يفرغ من أعمال الهاج فلا يترتب على ترك التعلم شيء أصلا. في مثل ذلك معلوم أن ترك التعلم لا يدخل في المقدمات المفوتة، إذ لا يفوت شيء بترك التعلم ولا يحكم العقل ولا الشرع بوجوب التعلم قبل ذلك. فلا يجب عليه أن يتعلم أحكام الحج قبل أن يدخل في أعمال الحج، فإنه متمكن من التعلم شيئا فشيئا. وهكذا الصلاة مثلا في مثل البلاد التي فيها العلماء وفيها بل من يعلم الأحكام الشرعية يمكن بعد دخول الوقت أن يتعلم أحكام الصلاة فيأتي بالصلاة كما هي من دون نقص. فلمثل هذا الرجل لا يجب التعلم قبل الصلاة، أفرض أنه يعلم وأنه يبلغ بعد ساعتين أو ثلاث ساعات والوقت يدخل وتزول الشمس، لا يجب عليه أن يتعلم الصلاة من الآن، بل يمكنه تعلم الصلاة في وقته، فإذا تعلمه يأتي به كما هو. فالتعلم في هذه الصورة غير واجب قطعا. الصورة الثانية أن يترتب على ترك التعلم أنه لا يمكنه إحراز الواجب، ولكنه يأتي بالواجب يقينا، إلا أنه لا يتمكن من الإحراز، كما إذا فرضنا أنه يريد أن يسافر فلا يدري أن وظيفته في هذا السفر هو القصر أو التمام، وسفره قبل الزوال. بعد السفر لا يتمكن من معرفة الحكم، لأن سفره إلى محل وإلى مكان من بر أو غير بر لا يتمكن من معرفة الحكم وأن وظيفته القاس أو أن وظيفته التمام. فيترتب على ترك التعلم أنه لا يتمكن من الانتصال الجزمي ومن تمييز الواجب عن غير الواجب، وأما الإتيان بالواجب فهو متمكن منه، فيأتي بالقصر وبالإتمام معا، لأن يصلي صلاتين قصرا وتماما. فلا يترتب على ترك التعلم إلا ترك التمييز، وأنه لا يتمكن من التمييز ومن الانتصال التفصيلي. أما الانتصال الإجمالي فهو مثل الانتصال الإجمالي المكلف متمكن من مع ترك التعلم أيضا. بناء على ما ذكرنا من أنه لا دليل على وجود التمييز، بل الانتصال الإجمالي في أرض الانتصال التفصيلي كما تقدم الكلام في ذلك مرسلا، ففي مثل ذلك إذن لا يجب التعلم بخصوصه، بل هو مخير بين أن يتعلم الحكم قبل ذلك فيأتي بالواجب متمجزا، وأن يترك التعلم ويحتاط في مقام الأمان فيأتي بالصلاة تارة قصرا وأخرى تماما، وبذلك يفرز الانتصار. آيته أنه إجمالي لا تفصيلي. ففي هاتين الصورتين لا يجب التعلم يقينا، وهنا صورتان غير ذلك. إهداهما أن يكون ترك التعلم مترتبا عليه عدم إحرازه انتصال الواجب، بل الانتصال يكون احتماليا لا محالة، يعني ترك التعلم لا دخل له في القدرة على الواجب، قادر ولا محالة، تعلم أم لم يتعلم، إلا أنه لا يمكنه إحراز الإتيان بالواجب، بل الانتصال يكون احتماليا لا محالة. وهذا في موارد لا يمكنه الاحتياط ولو لأجل ضيق الوقت أو لأمر آخر. الاحتياط غير ممكن، بل لابد له من الاقتصار على أحد الأمرين، فيحتمل أن ما يأتي به هو الواجب، ويحتمل أن الواجب كان هو الآخر الذي تركه. والمثال هذا أيضا القدر والتمام فيما إذا لم يتمكن المكلف من الجمع بينهما، يعلم أنه لا يتمكن من الجمع بين الصلاتين، فهو إما أن يأتي بالصلاة قسرا أو أنه يأتي به تماما. فلو ترك التعلم لا يمكنه الانفصال حتى إجمالا، بل الانفصال احتمالي. ففي هذه الصورة ترك التعلم لا يوجب عجزه عن الانفصال، هو قادر على الانفصال لو كان عالما بأن الواجب هو التمام أو أن الواجب هو القصر لأتى به، وليس بل عاجزا بتركه التعلم إلا أنه لا يهري أن الواجب هو هذا أو أن الواجب هو الآخر، فلا محال يختار أحدهما. فهذا الذي اختاره يحتمل أن يكون هو الواجب، ويحتمل أن يكون الواجب هو الذي تركه. في مثل ذلك لا محال يحكم العقل بالتعلم بلزوم التعلم. بل وجه ذلك أن التكليف فعلي ومنجز في ذرفه، فلا بد من الفروض عن أهدة هذا التكليف الفعلي في ذرفه، ومع تمكنه من الانفصال الجزمي واليقين بالإتيان بالواجب في ذرفه، لا يتنزل العقل إلى الانفصال الاحتمالي. والمفروض أنه لو ترك التعلم لابد من أن ينتهي أمره إلى الانفصال الاحتمالي، لأجل ذلك يجب التعلم قبل الوقت ليكون في الوقت متمكنا من إحراز الانفصال، وبعبارة أخرى دفع الضرر المحتمل وهو العقاب واجب في ظرفه. وحيث إنه عالم بتوجه التكليف في ظرفه، والتكليف منجز، شرائط التكليف كلها موجودة حتى القدرة، فلا بد من الخروج عن عهدة هذا التكليف الواصل في ظرفه، وهو لا يكون إلا بالتعلم، فالتعلم يكون واجبا لا محالة. الصورة الرابعة ما إذا كان ترك التعلم مؤدياً إلى ترك المعجرية فينا، يعني يعجز عن الإتيان، وهذا نتكلم فيه إن شاء الله تعالى.